شق السبل واختلف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فمرحبا بحضراتكم مع حلقة جديدة من المقرأة. اليوم بإذن الله تعالى أنصحح تلاوة الصفحة أو الوجه 175 من مصحف المدينة، وهو بيبدأ الوجه بالآية 188 من سورة الأعراف وبينتهي بالآية 175 من نفس السورة. معايا ضيف كريم وهو الابن الشيخ فرج عبد الحميد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، نورتنا. الله يخليك. يا مرحبا. الله يكرمك. ان شاء الله تعالى هنبدا القراءه وبعدين نبقى نشوف نستقبل الاتصالات باذن الله تعالى. ماشي، اتفضل. من اول الصفحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طب احنا كنا قلنا قبل كده على الراء في الرجيم، طبعا هي حكمات تفخيم عشان مفتوح، بس مشددة. أقول الرجيم الراء الرجيم الرجيم الراء راء، خدت بالك؟ فهي كتير بيهربوا من مسألة التشديد عشان عدم التكرير، لأن التكرير منهي عنه. الناظم قال وأخفي تكريرا إذا تشددوا، يعني بالنسبة للراء، يعني إن احنا نخفي التكرير لأن من صفاتها التكرير، والتكرير من يعني هي معرضة يعني للتكرير، لكن أنا أخفيه، فما أقولش أر، أخلي اللسان يجيب إيه زبزبتين أو ثلاثة يتبقى كم راء. أر لا، الرجيم الراء الراء مرة واحدة بس تبقى بين الراء، ما كلهاش يعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كويس. أيوة معايا الشيخ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ الله يرفع قدرك. أهلا وسهلا يا مرحبا. الله يعزك أنت الشيخ. الله يحفظك يا رب، تفضل. حاضر مفتح شاطرية إن شاء الله. قول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا لسه بنتكلم على الراء اهو. قول بسم الله الراء الرحمن الراء راء راء. بسم الله الرحمن الرحيم. بقى معلش انا بقف معاك عشان انت يعني حريص على التعلم. نعم. انا لما اجي ابدا بالبسمله ابين الكسر اللي في الباء، اقول بسم الله بي، مش بس زي كتير ما بيروح كده يقول لك بسم الله ب ب، لا باين مكسوره ولا باين مفتوحه، لكن اقول بي بي، احقق الكسر. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت وقف عليها أفضل. ماشي. أقول إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مس يسوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. بس أنا عايزك تحرص على الغنة حركتين، زمن الغنة حركتين. أقول إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم لي أو لقوم أبين برضو الكسر لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. تعرف تقول لي أثقلت دعوا الله فيها ايه هنا يا شيخ محمد؟ أثقلت فهم سم ستاء ايه؟ همس التاء اثقلت. لا لا هنا ادغام متجانسين. ادغام متجانسين. اثقلت دعوة لما منطقش الثاء. اثقلت دعوة. اقصد التاء بطغم التاء في الدال. اثقلت داء. اثقلت دعوة. لذلك علامتها العلامة بتاعتها في رسم المصحف ان التاء معراة عن الشكل. يعني ما عليهاش علامة السكون. تلاقي اللي يبص في المصحف يلاقي التاء ما عليهاش أي حاجة. ويلاقي الدال بعدها مشددة مفتوحة. ده علامة إن الحرف الأول أدغم في الثاني. فقول أثقلت داء. ما نطقتش الداء التاء أهي. أثقلت دعوة. أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم افصل بين التاء والطاء قول يستطيع ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم القلقلة فين؟ قل فادئ فادئ فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. جزاك الله خير. بس ناخد بالنا تنظرون كده. جزاك الله خير. طيب كمل كمل نبدا من غير استعاذة. انا لسه اقول تاني انا ما قلناش حاجه لسه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. خد بالك في اول الايه يقول قل لا املك. تعرف هنا حصل ايه؟ قل لا املك. قل لا قل لا لام في لام. احنا عندنا لام قل ساكنه. تمام. واللام بعدها ايه؟ متحركة ده إدغام مثلين صغير. فأنا أدغمت اللام في اللام بقول قل لا، نطقتها لام واحدة اللي هي اللام الثانية. وبرضه عشان أنا أتأكد أنا بقول لكل اللي بيشاهدني اللي بيتعلم إن في حالة الإدغام دايما إن هو بيعري لك الخط الحرف الأول عن الشكل، يعني ما بقاش عليه أي اللي هي علامة السكون حتى ما بتبقاش عليه فاضي فوق اللام الأولى بتاعت كل ما عليهاش حاجة. واللام اللي بعدها مشددة، خدت بالك؟ شددت ليه؟ هي مفتوحة لا، ما أقول لا أملكه لا مفتوحة، لكن لما أدغمت اللام اللي قبلها فيها فعلامتها في الرسم المصاحف إن يعري لك الأولى عن الشكل هي علامة السكون، ويشدد لك الثاني علامة إن الحرف الأول أدغم في الثاني بقى حرف واحد بقت لام واحدة، فأقول قل لا أملك قل لا أملك، وده يسمى إيه؟ إدغام مثلين صغير. قلنا الإدغام المثلين الصغير هو أن يسكن الأول ويتحرك الثاني. تمام؟ تفضل. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. حلو، بس أنا عايز برضو الهاء، الهاء في لفظ الجلالة أو الهاء عموما حرف مستفل مرقق، فما أقولش إيه إلا ما شاء الله الله كده فخمت الهاء. انا عايز ارققها، انزل على مرقق اقول ايه الا ما شاء الله الله كده الا ما شاء الله. ايوه كويس. ولو كنت اعلم الغيب لست تكثرت من الخير وما مسني السوء. خد بالك هنا، لو انا وقفت اضطراري وقفت يعني للنفس لاي حاجة، انا لو وقفت على كلمة الخير لاستكثرت من الخير، تعرف يعني احنا بس عشان الناس تستفيد معنا ما اقول من الخير، تعرف الوقف يسمى ايه هنا؟ عارض، عارض للسكون. ده لا، ده اسمه لين عارض. ليه؟ لان الياء اللي هي قبل الراء اللي هي الموقوف عليها ياء لينية. الياء المادية ان يكون الياء ساكنة وما قبلها مكسور من جنس حركتها. لكن هنا الياء ساكنة وما قبلها مفتوح، الخاء الخير. فهنا تبقى لا ياء ايه؟ ياء لين. ياء لينية. فهنا بقى ما جاوب عليها اقول لين عارض للسكون. ما اقولش عارض، العارض للسكون ان هو زي تعلمون نستعين. ان يكون الحرف اللي قبل الموقوف عليه حرف مد. لكن هنا ده حرف ايه؟ لين. لان يعني احنا عارفين حروف اللين ايه؟ حرفان. الواو والياء الساكنتان المفتوح ما قبلهما. تمام؟ فهنا بقى اقف على خير من الخير. اقول الخير هنا يسمى دين عرض للسكون فيها اربع اوجه. لان انا ايه؟ مكسورة، الراء مكسورة في الاصل مكسورة، فيبقى فيها ثلاثة بالسكون واحد بالروم. يقول الخير الخير الخير ثلاثة كده. وبعدين واحد بالروم على القاس اقول الخير ري. خدت بالك؟ ايوه معايا مين؟ معانا يوسف من الميديا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا يوسف، اتفضل. الله يخليك. اتفضل. والله حضرتك ايه؟ هل تجوز قراءة القرآن على الميت؟ تجوز قراءة القرآن على الميت؟ أي. لا، هو الثابت الدعاء له. لكن انا اقرا عليه واقرا لي ووصول الثواب وعدمه دي في خلاف بين العلماء، لكن الاصل الدعاء للميت. تمام؟ هتقرا؟ القراءه لا تجوز يعني؟ ما وردش في دليل بكده. ادينا اقرأ على الميت، لا لم يرد، لكن احنا خلينا في القراءة لان احنا ايه ده في الفتاوى، احنا ادينا في القناة في برنامج فتاوى بعدنا خلاص عشان ما ناخدش وقت الناس بس. طيب نكمل ماشي. من اول ما وقفت احنا قلنا بقى على الخير ماشي فهمت، يبقى ماشي. ده إيه اسمه لين عارض للسكون. خدت بالك في اربع اوجه، ثلاثة بالسكون المحض اللي هو اتنين اربعة ستة او ممكن نقول عليها قصر توسط اشباع، والوجه الرابع اللي هو ايه الروم اللي هو الاتيان ببعض الحركة. واخد بالك، فبأتي ببعض حركة الكسر. قول خيري ري اختلس حركة الكسر خيري مش الخيري حركة كاملة، لا اجيب تلتين الحركة اختلسها. ده اسمه الروم، والروم بيجي في المكسور والمضموم. تمام يلا قولها تاني بقى. ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير. لكن احنا في يعني انت كده جبتها ستة. احنا قلنا الاوجه دي ليه؟ دي اوجه جائزة يعني ممكن، بس بشرط انما لانه حكم اللين هنا زيه زي اللين العارض زي الايه العارض للسكون. فانا لما اجي اقف عليه على وجه واحد، لا اما بالقصر حركتين او باربعة او بستة. فانا لو هقف عليها بالحركتين يبقى اقف في كل قراءتي بالايه على حركتين. لان لو وقفت مره في العرض للسكون او اللين العرض على حركتين، ومره على اربعة ومره على ستة، يبقى ده اسمه لحن. يبقى انا لحنت في القراءة. تمام. فانا اجيب على حركتين ماشي واخد بالك، ويبقى في، لكن ده معناه ان ايه ان فيها ثلاث اوجه، يعني اوجه جائزة. ممكن اقف على اتنين او اربعة او ستة. بس لو مشيت على واحدة منهم يبقى مشيت على القصر، يبقى امشي في العرض للسكون كله على القصر. مشيت على التوسط اللي هو الاربع حركات، يبقى امشي على ايه على كله، سواء عرض للسكون او لين عرض. تمام يلا. ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير. طيب عشان تثبت معلومة اللين العارض للسكون، لو وقفت على الغيب خدت بالك هيسمى هنا ايه؟ الغيب هنا برضو لين عارض للسكون. خدت بالك لان الحرف اللي قبل الموقوف عليه لين، حرف لين ياء لينية ساكنة هي، وقبلها ايه الغين مفتوحة. يبقى اقول لين عرض للسكون. بس الباء مفتوحة، انا بحكم على اوجه الوقف على اوجه الوقف بالايه بالحركة الحرف الاخير. فما قلنا في الاولانية الخير كانت مكسورة، فقلنا فيها اربع اوجه. ثلاثة بالسكون المحض، واحد بالروم. طب هنا مفتوح، الباء مفتوحة. هنا اقول فيها ثلاثة بس. ليه؟ لان المفتوح ليس فيه روم ولا اشمام. الحرف المفتوح ده اللي هو في الاخر ليس فيه روم ولا اشمام، لان الاشمام بيجي في المضموم والروم بيأتي في المكسور والمضموم. هنا مفتوح الباء الغيبة، فهنا لما اجي اقف على اقول لين عارض للسكون، في ثلاث اوجه بس بالسكون المحض، اتنين اربعة ستة. يعني اقول ايه الغيب ستة. خدت بالك، يبقى ده اسمه لو وقفت عليها يسمى لين عارض للسكون خلاص. واحسب عدد الاوجه على حساب الايه الحرف الاخير، حركة الحرف الاخير. لو مفتوح يبقى فيه ثلاثة لان مفيش رم ولا اشمام. لو مكسور زي الخيري هيبقى فيه اربعة. طب لو مضموم هيبقى فيه سبعة. ثلاثة بالسكون المحض وثلاثة بالاشمام، واحد مع الروم. هتيجي ان شاء الله، تيجي دلوقتي ان شاء الله. يلا. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. خد بالك، لو وقفت وما مسني السوء ده يسمى ايه؟ متصل عارض للسكون مهموس. متصل ايه؟ عارض للسكون مهموس عشان موقوف فيه على الهمزه. تمام؟ معاك. يلا كمل. هو الذي خلقكم. قول لا تاني. ان انا. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. كلمة إن أنا، أنا هنا على على الألف بتاعها دايرة. لو ناخد بالنا اللي باصص في المصاحف على أنا، الألف ديت عليها إيه؟ دايرة. دي علامة على إنها في الوصل، هي مرسومة كده في المصحف حاطين عليها دايرة في الوصل ايه، تسقط لا تنطق. لكن لو وقفت عليها تثبت. اقول انا لكن في الوصل اقول انا الا. بتسقط. ايوه ايوه معانا الاخ احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا بحبيبي احمد عبد الله غنام من تهلي. اهلا وسهلا يا حبيبي. اهلا بيك. عاوز اقرا اللي هي كل املك لنفسي نفعا. قول من الاول. ايوه ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. اسمعني. سامعني؟ سامعك. خد بالك بس، ركز معايا اما اكلمك. هنا احنا عايزينك تخرج بفايده، مش مجرد انت قرات وخلاص. اما اقول ولو كنت اعلم، احنا عندنا هنخفي النون عند التاء. سامعني؟ هنخفي النون عند التاء. بس خد بالك من طريقه الاخفاء. لو انا اشبعت حركه الضمه بتاعه الكاف قبلها، لو اديت لها اكتر من حقها تبقى واو، زي ما انت عملت كده. انت قلت ولو كو كده، حطيت واو بعد الكاف. لكن انا عايز تبقى حركة مش حرف. انا لو زودت حركة الضم واشبعتها اكتر من اللازم هتبقى واو، ولو اشبعت حركة الياء هتبقى الكسرة تبقى ياء، وهكذا. فانا عايزك تقول ولو كنت اعلم، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. كويس. إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يؤمنون. أيوه. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا. هنا إظهار. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. فلما أقبلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. ركز معايا يا أحمد، الله يسهل حالك. اسمعني واخد بالك. يعني أنا كنت هقول لك حاجة أنت نسيتني. أقول إيه؟ فمرت به. أقول فمرت به مش به. به لا به. أبان الكسر وترقيق الإلهاء. ماشي. فمرت به. به. به. به. به. فمرت به. أيوه. فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء. فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا بتكلم على الغنى بتاعت وإن تدعوهم بتاعت الإخفاء بقولك على قلقلة الدال يبقى تجيب غنى وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم أحمد أقول من دوني مع الغنة حركتين إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون جزاك الله خير يا أحمد ربنا يبارك فيك أيها معنا اتصال معنا مصطفى السلام عليكم طيب خلاص نكمل على ما يجي مصطفى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها لو قفنا على ليسكن إليها ده مد طبيعي نقول عليه مد طبيعي ماشي يلا فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به لا اقول ايه قول حملت حملا خفيفا اخفاء الايه النون التنوين بتاعت خفيفا اللي انا بلفظها بنطقها لكن لا تكتب قول خفيفا ولا ببقى مجهز للفاء والفاء قلنا بتخرج من بطن الشفة السفلى مع اطراف الثنايا العليا فقول خفيفا مع زمن الغنة حركتين قول خفيفا فمرت به فما برضو عندنا هنا الميم مرققة والراء مفخمة فانا اخلص الميم من الراء الميم مرققة وفخم الراء وبعد اقول به فمرت به فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به به ما قلتش به عايز احسن حملت حملا خفيفا فمرت به ايوه فلما أثقلت دعوا الله ربهما خد بالك هنا زي ما قلت لسه من شوية هنا فلما أثقلت دعوا الله هنا عندنا التاء مضغمة في الدال وقلت كم مرة ان احنا عشان اتاكد من حاجه زي كده اشوف في رسم المصحف. طبعا لا شك ان المصحف خد مجهود رهيب، ده دي المساله دي عايزه حلقه لوحدها، ازاي القران نزل وازاي وصل الينا وازاي ان هو كتب في الاول حروف لا نقط لها ولا شكل. يعني المصحف العثماني اللي هو كتب في العهد الاول في عهد عثمان رضي الله عنه اللي هو تسمى المصحف العثماني، ان لما كتب وكان تولى اللجنه، يعني سيدنا عثمان امر زيد بن ثابت ومعاه مجموعه من الصحابه كتاب المصحف كتاب الوحي، فامرهم ان هم يجمعوا المصاحف من صدور الرجال، وكان مكتوب وموجود عند ام المؤمنين حفصه بنت عمر رضي الله عنها. فهو طلب من حفصه رضي الله عنها ان هي قال لها اتينا بالمصاحف نكتبها ثم نردها اليك. وسيدنا عثمان لم بعد ما كتب وخد مجهود لكتابه المصحف كتب حروف لا نقط لها ولا شكل. يعني الفاء كالقاف والتاء كالباء كالثاء والحاء كالخاء والسين كالشين والحاء كالجيم كالخاء، يبقى كانت حروف لا نقط ولا شكل. حد يقول لي طب كانوا بيميزوها ازاي؟ كان بالتلقي، هم حافظوا بنفس الطريقة على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تعلم نفس الأحكام دي، نفس طريقة النطق دي تعلمها من جبريل، ثم علمها نبينا صلى الله عليه وسلم للصحابة بنفس الكيفية ونفس الطريقة، وكانوا بيكتبوا وراه، بيكتبوا المصحف وراه. كان النبي عليه الصلاة والسلام ليه كتاب كتير، كان يبعت لأي واحد منهم لما ينزل جبريل ينزل بخمس آيات، ينزل بعشر آيات، يرسل إلى زيد بن ثابت أو غيره من كتاب المصحف زي أبي بن كعب وغيرهم رضي الله عنهم أسيادنا، فيقول له اكتب هذه بعد ما يمليه، وقول له ضعها في السورة التي فيها كذا وكذا بعد الآية كذا وكذا، فيحطها بس كان مفرق في مكتوب في الصحف على الجلد القديم واللي هو الفروع النخل كانوا يكشطوها وعلى الأحجار. فتصور المصحف كان مكتوب في حاجات كتيرة قوي موجود، مش يشوف انه يتلم في حجم زي كده ويصلينا بعد التعب ده كله. وبعدين خد أطوار تانية بعد ما كتب في عهد عثمان حروف لا نقط لها ولا شكل، كتب بعد ذلك. جات بقى جاء ابو الاسود الدؤلي رضي الله عنه عمل نقط الاعراب، وبعدين نصر بن عاصم وغيره من ائمه القراء واللغه، وبعدين جه بعد كده الخليل بن احمد الفراهيدي، خد اطوار في مساله النقط والشكل، شكل الاعراب الفتحه والضمه والكسره. لكن هو ما كتب في الاول كان حروف لا نقط لها ولا شكل. طبعا لجان المصاحف بعد كده جت ميزت برضو، اما يجي يقول لك زي ما قلنا دلوقتي ان انا الا انا حطوا عليها عشان يبين لك ان هي ما تيجي توصل بما بعدها تسقط، يقول انا الا. لكن لو قلت عليها يقول انا، فيميزها ازاي؟ فيحط عليها دايره. فوضعوا هذه العلامات وعلامات الوقف سين الجيم وصيلي وقيلي، وضعوها برضو علامه الوقف الجائز مع كون الوصل اولى والعكس. كل الاشياء دي خدت خدت مجهود رهيب من ائمه القراءه وعلمائنا قبل كده الجهابذة، اللي هو للاسف محدش يعرف عنهم حاجه الان. يعني للاسف احنا بنعرف العالم الهايفه نحفظهم، واخد بالك، لكن الكبار بتوعنا ائمه القراء والعلماء الحديث اللي هم دول اللي بحق ان يطلق عليهم الجبال، جبال العلم، ما حدش للاسف من شبابنا الان ولا من الجيل الحالي يعرفهم. للاسف ده المفروض ان احنا نعرف ونحفظ الناس مين اللي عمل المصاحف ديت ومين اللي اجتهد حتى يوصل لنا انه يبقى يعني في بين دفتي المصحف في الحجم دوت. معانا اتصال، معانا ام عبد الرحمن. السلام عليكم. ايوه ام عبد الرحمن. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. ممكن اشارك؟ ايوه. بس علي صوتك شويه لان الصوت بعيد. اكرم الصوت الاعراف. ايوه. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. بس أنا عايزك تتعودي إن تقفي على علامات الوقف، يعني ليه الجيم اللي عندك هنا وقيلي وصلي، لكن أنا ما أقطعش الآية، يعني ما أقفش على مكان ما فيهوش وقف وأبدأ بعده. لو أنا هقف مضطر على كلمة بدون ما يكون عليها وقف، إن أنا ما أجي أكمل بقى أبدأ تاني، أبدأ بنفس الكلمة اللي أنا وقفت عليها أو اللي قبلها وأوصلها بما بعدها، يبقى كده أنا واصل، لكن ما أقعدش أقطع في الآية وأقف على أماكن ما فيهاش علامة وقف. ما انا ماشي، ما انا بقول لك لو انا وقفت مضطر عشان النفس وما فيش علامه وقف، يبقى ابدا بقى بنفس الكلمه ما بعد، لا ابدا بالتي بعدها، يبقى انا عملت وقف لوحدي، لا انا ابدا بنفس الكلمه اللي انا وقفت عليها لو وقفت مضطر عشان النفس، ابدا بنفس الكلمه اللي انا وقفت عليها او بالكلمه اللي قبلها واروح واصلها بما ما بعدها. لكن انا امتى بقى اقف استريح؟ لا، اللي في محطات عاملها ايه لسه بتكلم، اللي هم لجان المصاحف حاطط الجيم على مكان يعني في وقف، الجيم صيلي قيلي دي مكان ايه، دي وقفات استراحه، لكن غيرها مفيش. وقفت مضطر يبقى ابدا بنفس الكلمه اللي انا وقفت عليها او اللي قبلها واوصلها بما بعدها. واضح؟ يلا. ايوه قولي ان انا الا اقول ولو كنت اعلم الغيب تاني. ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به أيوه. لما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. طيب انا بس هكمل ديت اللي احنا قلناها، فلما اثقلت قلنا ديت ايه؟ دي ادغام مثلين، ادغام اقصد انا اسف ادغام متجانسين صغير، لان برضو زي ما المثلين ثلاث اقسام صغير وكبير ومطلق، المتجانسين برضو ايه صغير وكبير ومطلق، بس المطلق ليس فيه ايه ادغام عند جميع القراء. المتجانسين الكبير هو برضو حكم وجوب الاظهار عند حفص بس، لكن في خلاف بين بقيه القراء يعني في مساله في ان بعض الكلمات فيها ادغام او ما فيهاش، لكن في حفص ما فيش ايه ادغام في المتجانسين الكبير. لكن الكلام هنا بالنسبه لحكم المتجانسين الصغير، ان هو اللي هو ان يسكن الاول ويتحرك الثاني. المتجانسين الصغير حكم وجوب الاظهار الا في ايه 8 مسائل، يعني هو برضو واجب الاظهار الا في 8 مسائل، اللي هو الزال، هقولها بسرعة، الزال في الظاء نحو إذ ظلمتم، هانت أقول إذ بعد الهمزة الظاء، برضو الدال في التاء اللي هو المسألة الثانية، الدال في التاء تضغم اللي هي أقول وقد تبين لكم، وقد يعني أضغم الدال في التاء، ده اسمه سلين صغير بس هي في المسائل اللي احنا بنقولها ديت. والتاء في الدال نحو اثقلت دعوة الله اللي احنا ايه بتاعتنا هنا في الاعراف. الاربعة التاء في الطاء نحو فآمن الطاء، يبقى بضغم التاء في الطاء. وبرضو اللام في الراء زي قل ربي. والساء في الذال نحو يلهذ ذلك. الباء في الميم هو في قوله اركم معنا. والطاء في التاء وهو فيها بقى ادغام ناقص، طاء في التاء لان الحرف القوي يعني لا يعني ما يدخلش بكله في الايه في الضعيف، فهنا يسموه ادغام ناقص اللي هي الايه الطاء في التاء. الضعيف يدخل في القوي لكن القوي ما يدخلش بكله، يروح بكله في الايه في الضعيف. ولذلك زي قول مثلا ايه احطه وبسط وفرطتم وفرطه فرطته. هنا اقول ايه احطت وبقى نجيب صفة الطاء الاستعلاء والاطباق اللي فيها واروح ناطق التاء. فده إيه مفيش تحقيق للمخرج لكن اللي ثابت من الطاء هنا ايه صفة الاطباق والايه والاستعلاء اللي فيها. انا قلتها بسرعة ونبقى نقولها تاني ان شاء الله. كام فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما أقول إيه؟ جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. ناخد بالنا في فتعالى الله عما يشركون. هنا عندنا ايه؟ هنا مقول فتعالى الله، هنا حذف الالف اللي هي الياء دي فتعالى ياء صافة فتعالى بس هي بترسم ياء واخد بالك الالف هنا مرسومه ياء. فمقول فتعالى الله ايه اللي حصل؟ نطقت بعد لام فتعالى نطقت لام لفظ الجلاله فتعالى الله. فين الياء الالف ديت اللي هي مرسومه ياء دي؟ سقطت لان احنا قلنا قبل كده لو التقى ساكنان وكان الاول منهما حرف مد حذف حرف المد. فهنا الالف مديه فتعالى فالف ساكنه وقبلها ايه مفتوح فالف ماديه فتحذف في هنا بتحذف الالف عشان التقاء الساكنين فتعالى الله. اتفضل. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعون تبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. نضبط الإخفاء أقول إيه؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ميلدو ميل، انا بخفي النون في نفسها وبعدين اكون مجهز للايه للدال بعدها، اقول من دون الله كده. جزاك الله خير. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. برضو الإخفاء هنا أقول إنك شو، برضو هخفي النون في نفسها وأكون مجهز للكاف، أقول إن أهو النون بتخفى في نفسها مع كل إيه الغنى إيه حركتين مش كده، فأقول إنك بجيب اهو ان كن برضو النون وبعدها التاء ان كنتم صادقين، وطبعا الغنة مقدارها حركتين في الاخفاء. فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. تمام جزاك الله خير. بس في حاجة في المقطع الأخير في الآية قول ادعوا، احنا عندنا اللام هنا في الأصل ساكنة لان قل فعل امر مجزوم بالسكون، واخد بالك قل لكن هنا اللام مكسورة ليه؟ فهي في الأصل ساكنة عشان فعل امر مجزوم بالسكون، هنا اتحركت بالكسر عشان التقاء الساكنين. الساكن هو النوبة قل ادعوا اللام اللي قبلها، لا انا بقول لك اللام مكسوره. احنا بقول قول ادعو. ايه بقى الساكن اللي بعد اللام؟ الدال. الدال الدال ولا الهمزه؟ الدال همزة عشان عشان هنا الهمزه مش مهموس. الهمزه لا همزه الوصل هنا بتسقط في الدرج، تسقط في وسط الكلام، فاقول قول ادعو فبتسقط في وسط الكلام، فهنا عندنا اللام بتاعت قول ساكنه والدال ساكنه، فنتخلص من التقاء الساكنين بكسر الاول اللي هي ايه اللام. لو وقفنا بقى على قل، لو قلنا مثلا اسم الوقف على قل ايه، هقول عارض شكل. عارض ايه؟ ليه عارض شكل؟ لان هو عارض الشكل تعريفه هو ما كان في الاصل ساكنا وتحرك لاجل التخلص من التقاء الساكنين. فانا قل هنا اسميه عارض شكل في وجه واحد اللي هو السكون المحض. واحد ممكن يقول لي لا ده مكسور يبقى فيه سكون محض وفي روم عشان مكسور، اقول له لا لان مفيش روم هنا لان اللام رجعت لاصلها لما وقفنا عليها، يعني في الاصل ايه ساكنه، فيسمى عارض شكل في وجه واحد السكون المحض. جزاك الله القول. خلاص جزاك الله خيرا. ونسمع بقى القراءه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم